لأنه غني عن الأكل. انتبهوا لهذه النقطة أيضا، لا تظنوا أننا لا ننفي كل شيء حتى يرد نفيه بعينه، لا، إذا كان إثباته يستلزم نقصا نفيناه، لأن النقص وما يستلزمه كله منفي عن الله عز وجل. نعم أين؟ نعم بلى، ما قلنا هذا؟ ما قلنا؟ طيب إذن نقولها الآن في هذه الآية رد على الممثلة والمعطلة، على الممثلة في قوله ليس كمثل شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. نعم لا مجرد صفة البصر. نعم قلنا أننا ناخذها من قوله تعالى تجريب لعينه. نعم فهل لو ورد هذه الآية من فريدة بدون ورود السنة هل تكفي أنها تجريب لعينه؟ أيه تجريب لعينه، أيه ما بشك. ومن المفسرين يقولون تجريب لعينه بحرف، هذا الذي فسره بذلك مؤول محرف الواقع، لو كان المراد الإحاطة لقال تجريب علمه، لأن العلم أشمل من العين. أعرفت؟ طيب الذي فسرها بمرأة منا، لأن يعني فيه ناس من المفسرة الأصوليين الذين يذهبون مذهب السنة والجماعة في إثبات الصفة، لو قال بمرأة منا واقتصر عليه لا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بعينه. أما نقول بمرأة منا معناه إثبات رؤية بلا عين. نعم ما يخل نعطيهم، هذا العقيدة مهمة. بماذا يجيب الممثل عن الآيات التي ورد فيها نفي المماثل لله عز وجل المخلوقين؟ مثل بماذا يجيب عن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عن قوله تعالى ليس له كفوا أحد ولم يكن له، وهل تعلم له سميا؟ نعم ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف لا يقبل. هم يقولون ليس كمثله شيء في, في, في, في, في, في الوجود الأزلي، فيحرفون فيقال سبحان الله، هذا أمر لا يحتاج إلى نفي، هذا إن قلت إن المراد ليس كمثله شيء أي في الوجود الأزلي فهو في قول القائل السماء فوقنا، السماء فوقنا والأرض تحتنا. إيه زكي ما وجهكم في الآية التي لأن يثبتها مثل الذي قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ وكانها شبيهة بهذه الآية. الله أكبر يا ذكر، أو نقول الله أكبر عليك، مر علينا يا أخي هذه، ماذا قلنا في قوله تعالى بأيدٍ؟ أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوي. وهل أضاف الله الأيد يعني تنزلا معه أن الأيد جمع يد، هل أضافها الله لنفسه؟ أنا أقول إن من هذه الآية أسألك، لا تقول أنا أقول، حدد الجواب، هل قال الله بأيدينا؟ طيب إذا كيف تقول النبي جمع يد؟ أنا أقول إن هذه الآية لا يثبت فيها اليد، لأن أيد هذه ما أضيفت إلى الله، حتى لو جعلناها بأيد أي جمع يد ما أضافها الله، ما قال بأيدينا كما قال مما عملت أيدينا أنعام. ولما قال يوم يكشف عن ساق، هل تثبت الساق لله من هذه الآية؟ لأن الله لم يضفه إلى نفسه، ولهذا اختلف السلف فيها، هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، أو المراد عن ساق الله؟ لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد

الواحدة واحدة والجمع جمع. وهي هنا هذه مناسبة لفظية، ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه ومن كل زوجين اثنين قال بأعينهم، ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عين. نعم أخذها. نعم نعم. كيف يكون هذا القاعدة مع إثبات صيغة التثنية في صفة العينين؟ للحديث. الحديث ما في لفظ التثنية. يعني. إذا قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، كم للدجال معي؟ لا لا، عينان إحداهما عورة. إحداهما عورة. إذا لله عينان كلاهما سليمة. لا من المعنى ما في إشكال. أنا قلت لك قبل قليل وأقولها الآن، لو كان الله أكثر من اثنتين أيكون كمالا أو لا؟ أسألك ها؟ إلا يعني لو كان، أنا ما أقول إنه كان مثل لأن شرط لا يحبط عملك ولا هو مشكل، لو كان له اثنتان أكثر من اثنتين أيكون كمالا أو لا؟ وين الشجاعة يا شيخ؟ لو كان له 3000 أيكون كمالا أو نقصا؟ كمال. طيب الثلاث هل يحصل فيها التمييز ومعرفة أن هذا الدجال ليس برب؟ يحصل. طيب لماذا حذف الرسول عليه الصلاة والسلام هذه العلامة البينة للكمال وأتى بنفي العيب عن الله فقط؟ لا، وأيضا إن اثنتان فقط، وإلا لقال وإن ربكم له 3000 ويحصل التمييز. واضح؟ طيب هذا واضح. وإن كان بعض الناس عجائب يعني سبحان الله العظيم على أن السلف استدلوا بها وبينوا ذلك، الإمام أحمد وهذا الذي رد عثمان بن سعيد، نعم رد على الكافر العنيد. فالمهم ان العلماء استدلوا بها ثم تخفى على بعض الناس. نعم اي نعم. ما يشاء يمحو الله ما يشاء ويثبت، قيل بان معناها يمحو الله ما يشاء ويثبت من الأعمال، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وليس من الآجال، وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك. ونحن نقول بالإطلاق يمحو الله ما يشاء ويثبت، لكن أم الكتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إنما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا، وما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة فهو الذي يكون فيه المحو والإثبات. لا لا إلى وين؟ نعم. لأنه ما يجوز إذا قصد معناها لا يجوز. لا بس ورد بقرين بقرين. وأيضا إذا قلت الله يد وأيد ويدان وش معنى؟ صار معناه له أي، لأن القليل داخل في الكثير، لكن تقول وردت صفة اليد بالإفراد والتثنية والجمع، هل صواب؟ يعني يقول ليس مثل التقليل ليس مثل هذا حجاج يكاد يتقطع الله يفهمه. طيب وانا عجيب. اذا لما سرقتم هذا الدرس انا اسرق الدرسين الاخرين، ونرجو تعذرون الان ونقتصر على هذا.